الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الابتلاء والتمكين لا بد للأول للوصول إلى الثاني، لا بد من الابتلاء للوصول إلى التمكين. بلوته وابتليته، امتحنته واختبرته، وشرعا ما يصيب الإنسان من أذى في ماله أو نفسه أو عرضه في هذه الحياة التي يعيشها. الابتلاء أيها الإخوة المظهر العملي لعلاقة العبودية بين الله تعالى والعبد. هذه الحياة التي نعيشها هي الزمن المقرر لهذا الابتلاء، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. فالبلاء الحسن هو النعمة بالظفر والغنيمة، وليس من الابتلاء الذي هو الامتحان بالمكروه. فإذا أبلاه أنعم عليه، ابتلاه قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، وغالبا ما يكون بالمكاره. الابتلاء سنة كونية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت. أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير إلى الألم الدائم. هذه سورة العنكبوت، تسمى سورة الابتلاء والامتحان، كما قال ابن القيم في شفاء العليل: من تأمل فاتحتها ووسطها وخاتمتها وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان، ووسطه صبر وتوكل، وآخره هداية ونصر، والله المستعان. لأن الله تعالى ذكر حال من دخل في الإيمان على ضعف وقلة صبر وعدم ثبات، وأنه إذا أوذي في الله كما جرت به السنة من ابتلاء الله تعالى لأوليائه بتسليط أعدائه عليهم وأنواع المكاره، لم يصبر ولا وجزع، لأنه لم يوطن نفسه على الصبر. وهذا يدل على عدم بصيرته، وأن الإيمان لم يدخل قلبه ولا ذاق حلاوته. ولذلك يسوي بين عذاب الله على الإيمان بالله ورسوله، وبين عذاب الله لمن لم يؤمن به وبرسله. جعل فتنة الناس كعذاب الله، ثم ذكر نصرة المؤمنين، وأنه سبحانه وتعالى يكون معهم. ثم ذكر ابتلاء نوح بقومه، وابتلاء إبراهيم بقومه وما ردوا عليه، وابتلاء لوط بقومه وابتلاؤهم به، وابتلاء شعيب بقومه وابتلاؤهم به. ثم ذكر ما ابتلى به عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان وجنودهم من الإيمان بموسى، أرسله ابتلاء لهم لينظر هل يؤمن به أم لا، وربك أعلم بهم. ثم ذكر ابتلاء رسوله صلى الله عليه وسلم بأنواع من الكفار والمشركين وأهل الكتاب. ثم أمر عباده المبتلين بأعدائه أن يهاجروا من أرضهم إلى أرضه الواسعة فيعبدوه فيها، ثم نبههم بالنقلة الكبرى من دار الدنيا إلى دار الآخرة على نقلتهم الصغرى من أرض إلى أرض. إذن الابتلاء الاختبار والامتحان، الابتلاء سنة الله، الابتلاء ذكره في القرآن، الابتلاء لابد منه للمؤمن. سورة الابتلاء والامتحان سورة العنكبوت، قد ذكر سبحانه وتعالى فيها في فاتحتها ووسطها وخاتمتها ما يدل على ذلك. فأولها ابتلاء وامتحان، ووسطها صبر وتوكل، وفي الآخر هداية ونصر. الابتلاء سنة كونية، المؤمن لابد أن يتعرض للابتلاء، لكن هل يتمناه؟ هل يدعو الله أن ينزل به؟ كلا، بل إنه يسأل ربه العافية. لماذا؟ لأنه قد لا يطيقه إذا نزل، وقد لا يحسن التصرف إذا حل به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. متفق عليه. ولفظ أحمد: لا تمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون ما يكون في ذلك، لا تدرون ما يؤول إليه الأمر، هل تثبتون أم تفرون؟ بل إن قول الإنسان: متى يأتي العدو؟ نحن نريد المنازعة، ليس هم يأتون الآن، إن فيها صورة إعجاب واستكال ووثوق بالقوة وقلة اهتمام بالعدو. ولذلك قال: لا تتمنوا لقاء العدو. لكن إذا فرضت علينا المعركة، وإذا كان لابد منها، إما جهاد طلب لأنهم وقفوا في طريق الدين، وإما جهاد دفع لأنهم هجموا علينا، فماذا نفعل؟ إذا صار الجهاد، إذا صار وقام قائم المعركة، لا بد من الثبات، وليس لنا اختيار آخر. ومن عدم تعريض النفس للابتلاء عدم تعجل المواجهة وعدم رفع السلاح عندما لا تكون الأمور في مصلحة أهل الإسلام أن يرفعوا سلاحا. ولذلك مكث الصحابة في مكة 13 سنة لا يرفعون سلاحا ولا يقاتلون عدوا، وإنما يصبرون. لقد فوجئت قريش بنوعية عجيبة من العرب الذين يؤذون ويضطهدون ويشتمون ويسبون ويعذبون ولا يرفعون السلاح، يضبطون أنفسهم ضبطا عجيبا. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون أنهم إذا رفعوا السلاح ستستأصل الدعوة ويقضى عليها. لقد كانوا قلة قليلة بمكة مستضعفين. أيها الأخوة، إلا هذا الاستضعاف لا يعني أن لا يكون هناك جهر بالحق ولا أمر معروف عن المنكر، بل يكون هناك صدع وتكون هناك جرأة، لكن بدون رفع السلاح. ألم يأتيك جهر بن مسعود بالقرآن عندما جهر به أمام الكفار فضربوه وأثروا في وجهه؟ ألم يأتيك خبر أبي ذر في البخاري لما قام بين أظهرهم وقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضربت لأموت، أي أوشكت على الموت. ضربوه حتى صار كالتمثال الأحمر من كثرة الدماء التي خرجت من جراحاته نتيجة الضرب. يبتلى الناس، لكن من الذي يبتلى أكثر؟ قال عليه الصلاة والسلام جوابا على سؤال: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. لقد ابتلي أنبياء الله، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هكذا فعل بني إسرائيل بهم، آذوهم بالأقوال. أقوام الأنبياء قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. موسى اشتكى، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وهكذا ابتلي نبينا عليه الصلاة والسلام بالمشركين وبأهل الكتاب وبالمنافقين حتى قالوا: أذن. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون: هو أذن، يسمع أي شيء بدون تمحيص. وإبراهيم الخليل قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. وهناك ابتلاء ابتلى الله بإبراهيم بأوامر ونواهي، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كلفه بتكاليف فقام بها، ومن ذلك أنه ابتلاه بذبح ولده. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ابتلي إبراهيم بزوجته سارة وهاجر. سارة لما دخل بها أرض الجبار علم الجبار بجمالها فأخذها، وقام إبراهيم يصلي لنجاة زوجته حتى أنقذها الله من الجبار. وأما هاجر فإنه لما خرجت بإسماعيل الولد الذي جاء على الكبر أمر إبراهيم بترك هاجر إسماعيل في أرض قفر ليس بها زرع ولا أنيس يتركها ويمضي وصبر. الطريق طريق تعب فيه آدم وصابر عليه نوح ورمي في النار الخليل وأبجع لذبح إسماعيل وبيح يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الدر أيوب وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. الطريق لا بد فيه من ابتلاء. قال ورقة بن نوفل يعلم النبي عليه الصلاة والسلام من أول الأمر: يا ليتني فيها جزعا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه البخاري. لا بد أنت تظن أنك إذا واجهت الناس وقاومت شهواتهم وأهواءهم وصرت ضد الاتجاه الذي يصير فيه المجتمع في الانهيار أنك ستسلم. أنت تظن إذا نهيت عن المنكر أنك ستسلم. أنت تظن أنك إذا قمت بواجب النصيحة والدعوة أنك ستسلم. أنت تظن أن الأعداء الذين يشتدون علينا اليوم ويريدون تجفيف المنابع وتغيير الأمور وأنهم يريدون أن يكون الدين ليس لله، أن مقاومة هؤلاء سهلة؟ كلا، لا بد من الابتلاء. النبي عليه الصلاة والسلام خسر ومن معه من المؤمنين في شعب أبي طالب 3 سنين، أكلوا الجلود ووضعوا كما تضع الشاة. أرأيت البعر الذي تضعه الشاة كيف يكون؟ قليلا صغيرا. لماذا؟ لأنه لا يكاد يوجد طعام في بطون الصحابة، ولذلك كان يضع الواحد منهم إذا خرج إلى الخلاء كما تضع الشاة من القلة، ولا يصل إليهم شيء من الأكل إلا سرا. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. ولم يكد يوجد للنبي عليه الصلاة والسلام ولبلال شيء يسد رمق إلا شيء يواريه إبط بلال. الصحابي يذهب ليبول وفي الخوف والحصار فيرتج البول من شيء صلب فإذا هو جلد بعير، جلد بعير، قطعة من جلد بعير يأخذها فيغسلها فيقتات عليها. هذا كل ما وجده. لماذا يبتلي الله أولياءه؟ سؤال. لماذا يكتب الشدائد على أنبيائه؟ لماذا؟ أولا لينالوا كرامته فترتفع درجاتهم عنده، ترتفع درجاتهم عنده. ثانيا ليتأسى بهم من بعدهم. ثالثا ليستوجب الكفار الذين عذبوهم وآذوهم النار ويدخلون جهنم عن استحقاق يوم القيامة. وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته فإنه ابتلاهم لكي يوصلهم إلى الجنة على جسر من الابتلاء والامتحان. لا يوصل إلى الجنة إلا على جسر من الابتلاء والامتحان. الدليل حفت الجنة بالمكاره. لكن هذه المكاره الابتلاء الشدائد هذه ظاهرها شدة لكن باطنها رحمة، ظاهرها محنة لكن باطنها نعمة، ظاهرها عذاب لكن باطنها منحة من رب العالمين. تأمل حال أبينا آدم كيف آل أمره من محنته إلى الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية. نوح أوذي وكذب واستهزئ به وسخروا منه 1000 سنة إلا 50 عاما يكافح ويجاهد، رأى أجيال تنبت على الكفر. ثم جاء نصر الله. أبونا الثالث إبراهيم أبو الأنبياء إبراهيم بعد أبينا الأول وأبينا الثاني بعد آدم ونوح أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وإمام الحنفاء وعمود العالم وخليل الله. كيف آل به الأمر إلى أن بذل نفسه لله ونصر دينه، عداه أقرب الناس إليه وهدده بالرجم وطرده، آذاه قومه، رموه في النار، ابتلي بالنمرود وبالجبار، أخرج من بلده، خرج من العراق، كان في العراق، خرج إلى الشام وأمر بذبح ولده وترك زوجته وفلذة كبده، ثم آل أمره إلى ماذا؟ الرفعة في الدنيا والآخرة. وهكذا الكريم موسى هرب من بلده طريدا إلى مدين جائعا مجهودا، ثم بعث فآذاه فرعون وقومه وحصل ما حصل. ولما آلك الله فرعون يأتي بني إسرائيل هؤلاء ليؤذوا موسى، يعبد العجل، عصوا نبيهم، إذا منت ربك فقاتلا لن يؤمن لك حتى نرى الله جارا، فيك عيب في خلقتك حتى في مكان العورة، هذا موسى. وهذا المسيح عليه السلام الذي صبر على أذى بني إسرائيل حتى وصل بهم الأمر إلى التآمر على قتله فرفعه الله إليه. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أوذي من أول أمره وقالوا بألسنتهم يا ساحر يا كذاب يا مجنون، به جنة كذبوه ضربوه خنقوه، أخرج من بلده، قاتلوه وحاصروه وجرحوه وبالحفرة أوقعوه، وكانت النهاية بالسم قتلوه. ما هي فائدة الابتلاء وما أثره في صقل الشخصيات؟ الابتلاء له أثر على الشخصيات، لا بد من دراسة هذه الآثار على الشخصية المؤمنة لنعلم فائدة هذا الابتلاء. نحن لا نسأل الله أن يبتلينا ولا نسأله أن يوقع بنا الشدائد، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، لكن إذا نزلت لها فوائد. إذا نزلت الشدائد فلها في طياتها خير، أولا تحقيق العبودية لرب العالمين، وهذا هو الأساس، أنت عبد لله، الله يفعل بك ما يشاء، يبتليك الله سبحانه وتعالى بالخير وبالشر، يبلوك، يفعل بك سبحانه وتعالى كيف يشاء، وأنت عليك الاستجابة لأمره، تصبر، تستقي، تثبت عبودية، تظهر عبودية النفس لله في الابتلاء. أشياء أثناء الابتلاء وأشياء نتائج بعد الابتلاء. ثانيا مغفرة الذنوب والخطايا، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ثلاثة التدريب على رفض المغريات، أثر الابتلاء في نفس الشخصيات في صقلها أنها تدرب النفوس على رفض المغريات. خذ مثالا كعب بن مالك رضي الله عنه لما قطع وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بعدم الكلام معه، واشتد الأمر، عشرات الليالي تمر لا أحد يكلمه، حتى ابن عمه من أقرب الناس إليه لا سلام ولا كلام. تأتي رسالة من ملك غسان، من ملك إلى واحد جندي في المسلمين، الحق بنا نواسك، لم يجعلك الله بأرض هوان ولا مضيعة، الحق بنا نواسك. مغريات، هل استجاب للمغريات؟ هل ابتلاء؟ الآن كعب مبتلى بمقاطعة المسلمين له، وتأتي رسالة من ملك غسان، لكن هذا الابتلاء كان له أثر في صقل شخصيته وتربيتها على رفض المغريات. فتيممت بها التنور فسجرتها وأحرقتها. رابعا الابتلاء يكشف الادعاءات الباطلة في بعض الأشخاص في كذب ونفاق، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني أنا في فتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يزعم هذا المنافق أنه لا يريد الذهاب إلى بلاد الروم للجهاد لأنه يخشى على نفسه من جمال نساء الروم، فتنة نساء بني الأصفر. كشف الدعاوى الباطلة. وهكذا نزل القرآن لفضحه. خامسا الابتلاء إعداد المؤمنين للتمكين في الأرض، الشخصيات التي تستحق النصر والتمكين لابد أن تبتلى. سئل الشافعي أيهما أفضل، أيمكن أم يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. سئل الشافعي هل الأفضل أن الواحد يعيش منصورا ممكنا في الأرض أم يعيش مبتلى مستضعف؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. هذا طريق هذا. قيل للشافعي في رواية عنه أيهما أفضل، الصبر أو المحنة أو التمكين؟ فقال التمكين درجة الأنبياء، ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة، فإذا امتحن صبر وإذا صبر مكن. هذه سنة الله، هذه سنة الله، التمكين بعد الابتلاء. سادسا، إن هذه النفوس التي تبتلى فيها معاصي، ارتكبت سيئات، فيكفر الله سيئاتها. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يبتليه بالمكاره، يبتليه بالمكاره. سابعا، الابتلاء فرصة للتفكير في العموم، عيوب النفس، عيوب الإنسان التي انطوت عليها نفسه، أخطاء المرحلة الماضية، ماذا فعل؟ لماذا حصل الابتلاء؟ هل بشيء من عمل يده؟ بما كسبت أيديكم؟ ما هو؟ لماذا نزلت بنا العقوبة مثلا؟ ما هو الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ قد يبتلي الله بعض عباده لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم كما يفعل بالأنبياء والرسل، وتارة يفعل ذلك سبحانه بأهل المعاصي بسبب المعاصي والذنوب، فتكون العقوبة معجلة، كما قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثامنا، الابتلاء تربية على التوكل وتحقيق ذلك في النفس. كيف صقلت شخصيات الصحابة بالابتلاء في غزوة أحد، ولما قيل لهم بعد كل القتل والجراحات، بعد الهزيمة وبعد ما حصل من المصيبة، جاء خبر إن الناس قد جمعوا لكم، ما انتهى إنهم يعدون العدة للغزو والرجوع عليكم، لقد قالت قريش لماذا ما استعصلناهم، لابد أن نكمل الطريق إلى المدينة. الذين قال لهم الناس الكفار إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس الكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا حصل؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن الابتلاء يحقق في النفس قضية التوكل على الله، يرسخها في النفس، يزيد درجتها. تاسعا، الابتلاء يخرج العجب من النفوس ويجعل النفوس قريبة من الله، وهكذا يكون النفس فيها كبر، فيها خيلاء، عجب، غرور، غفلة، فيبتلي الله هذه النفس لينفي ما فيها ويخرج ما فيها من العجب والخيلاء والغرور. فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا، والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ به من الأدواء المهلكة، حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة وهي رؤيته وقربه، التوقيع ابن القيم في زاد المعد. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، اغتروا بالكثرة. في بعض الطرق في زيادات المغازي عن الربيع بن أنس قال قال رجل يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة. قال ابن القيم واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكثرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم، ليضع رؤوسا رفعت بالفتح ولن تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منحنيا على فرسه. هذه النفوس تحتاج إلى علاج، ولذلك جاء الابتلاء هذا. عاشرا، من فوائد الابتلاء إظهار حقائق الناس ومعادنهم. الناس أجناس، فيهم القوي فيهم الضعيف، فيهم شخصيات ممتازة وفيهم شخصيات ذليلة سيئة. الابتلاء يظهر الحقائق، يظهر المعادن. هناك أناس لا يعرف فضلهم إلا في المحنة، وناس لا يعرف سوءهم إلا في المحنة، فتأتي المحنة لتبين حال هؤلاء وحال هؤلاء. ابتلاء. الصديق، كيف سمي الصديق وبأي شيء استحق هذا اللقب؟ كيف ظهر شرف الصديق؟ في أول الأمر لما صارت في مكة قضية الإسراء والمعراج، جاءت قريش إلى أبي بكر يقول: انظر ماذا يقول صاحبك، انظر. تصدقوا بأنه أتى الشام في ليلة واحدة ثم رجع إلى مكة؟ قال: نعم، إني أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. فسمي الصديق بهذا لأجل هذا السبب. بما استحق الصديق الاسم هذا؟ موقف، صار موقف استحق اللقب، استحق اللقب بموقف، لأنه قال أصدقه حتى عرج به إلى السماء وذهب للشام ورجع في ليلة. أصدقه، ولماذا لا أصدقه؟ كيف ظهرت يعني شخصية أبي بكر الصديق، ميزة الفضائل، ما في نفسه من الإيمان واليقين، كيف استخرج، كيف ظهر للناس؟ ظهر بمواقف يا أخوان، بابتلاءات. يعني لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان الابتلاء شديدا، وقام المنافقون وتكلم العرب وتزلزلوا وارتد من يرتد. أصلا الناس شكوا أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، وبعضهم نفوا ذلك، وعمر قال إنه ذهب كما ذهب عيسى إلى ربه. قام أبو بكر رضي الله عنه، ما كان موجود وقت الموت، جاء من مزرعة من بعيد، قال: اجلس يا عمر. فأبى، فقام عمر، فقام بكر يتكلم، فاضطر عمر للسكوت. قال أبو بكر: أما بعد. موقف المدينة متزلزلة الآن، الناس يكادون يكذبون بأنه عليه الصلاة والسلام مات، حتى قام الصديق واحد وهو واحد، قال: من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قال، قرأ قول الله: وما محمد إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الراوي: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى أتلها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. رواه البخاري. كيف ظهرت فضائل الصحابة؟ ما ظهرت في المحن والابتلاءات؟ كيف ظهر ثباتهم وشجاعتهم وتضحيتهم؟ استخرج الله منهم، استخرج الله ما في نفوسهم من العطاء والبذل والتضحية. كيف استخرجت هذه؟ كيف ظهرت للعيان؟ كيف نقلت في الكتب؟ كيف أخبر بها الناس جيلا بعد جيل؟ أليس في المحنة؟ أليس في غزوة أحد لما جرح عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته ورموه بالحجارة وسقط في الحفرة؟ ماذا حصل؟ احتضنه طلحة بن عبيد الله، قتل مصعب بن عمير بين يديه باللواء، نشبت حلقتان مغفر في وجهه، انتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه، امتص مالك بن سنان الدم من وجنته، وهكذا كرس أبو دجان عليه بظهره والنبل يقع فيه ولا يتحرك، قتل عشرة من الصحابة واحد ورا واحد بين يديه حتى جوف عليه طلحة وضرب طلحة على أصابعه، شلت يده، كانت يد طلحة شلاء قطعت الأصابع. ثبت أنس بن النضر على المنهج 80 ضربة في جسده ما بين طعنة ورمية وضربة حتى صار أشلاء. هذه الصفات، هذه التضحيات، هذه الأنواع من البذل كيف ظهرت؟ ما ظهرت أيها الإخوة إلا بالابتلاء. الناس في حال الرخاء ما تعرف أنت الصادق من الكاذب، ما تعرف هذا كم يبذل هذا كم يضحي. ترى أمامك ناس وشباب ملتزمين ولحى وأشخاص عليهم سيمة الصلاح، لكن متى يبرهن هؤلاء على ما في نفوسهم؟ في الرخاء كلام كثير وخطب وكتب، سنبذل نضحي ونعمل، متى يظهر هذا؟ متى يظهر صدق هذا؟ متى يبلو الله أخبارهم؟ بالمحن، بالابتلاءات. وهكذا تأتي الابتلاءات لتظهر ما في الشخصيات. الحادي عشر من فوائد الابتلاء وأثره في فقر الشخصيات ومؤداه ونتيجته إعداد الرجال. لقد اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنواعا من الشدائد منذ صغره عليه الصلاة والسلام. عركته الشدائد يتيما، مات أبوه ثم ماتت أمه، نشأ يتيما لترق نفسه، نشأ فقيرا ليرحم المساكين. ابتلاه الله بعد ذلك بذهاب العبد والسند والنصير والمعين والمدافع، وماتت خديجة ومات أبو طالب عمه ليكمل اعتماده على الله. الشدائد فيها إعداد للرجال، فيها تثبيت لصفات في النفوس. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام معدا منذ صغره، منذ نشأته في اليتم والفقر، ومنذ ابتلائه في أول من مراحل الدعوة المبكرة بفقد ناس من أعز الناس إليه. لماذا؟ إعداد للمرحلة المقبلة. زرع الصفات في النفوس، في صفات ما تزرع في النفس إلا بالابتلاء، وسيأتي معنا أمثلة. الثاني عشر التمييز بين الصادق والكاذب، بين الذين يناصرون الدعوة حقيقة ويتخلون عنها في وقت الشدة. هناك أناس يقولون نحن مع الدعوة، نحن جند الدعوة، يقولون للدعاة نحن معكم، فإذا جاء الجد جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصغصني بريقي، وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصغصني بريقي، وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. إذن هذه الابتلاءات تكشف الحقائق. حقائق ماذا؟ حقائق المواقف. هل هؤلاء فعلا جنود للدين أم يتولون من مواقع القتال والمواجهة؟ يفرون على أعقابهم أم يثبتون؟ الثالث عشر هذه الابتلاءات تؤدي للتضرع، والتضرع هذا يمكن ما يحصل بدون ابتلاء. يعني الواحد متى يدعو دعوة المضطر؟ متى؟ وانت في حال الرخاء تستطيع ان تدعو دعوة المضطر؟ تكون نفسيتك نفسية مضطر؟ يكون لجوءك قوي جدا الى الله في الرخاء؟ كلا، في حال الشدة في الابتلاء أمن يجيب المضطر اذا دعاه؟ في الابتلاء فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لما أدخل بعض السلف السجن شرع في الصيام، فسئل عن ذلك قال إن الله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ومن التضرع أن نحدث لله العبادة كما أحدث لنا هذا السجن، فلا بد. إذن هذه الشدائد تدفع للتضرع، تصبح النفس مضطرة إلى الله، فقيرة إلى الله، محتاجة إلى الله، متوكلة على الله، وهذا لا يكون إلا في ساعات الشدة. الرابع عشر التمييز بين درجات الناس. جهنم درجات والجنة جهنم دركات والجنة درجات. الجنة درجات يتفاضل فيها الناس بحسب ماذا؟ الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة والثبات والبذل والتضحية والعمل للإسلام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لما قال في الحديث السابق أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، معناها أن الابتلاء هذا يتفاوت تتفاوت درجته ويتنوع ويتوزع بحسب إيمان الناس. فيزاد للشخص في البلاء إذا كان دينه فيه صلابة أكثر، وبالتالي يرتفع عند الله أكثر. فهذه الابتلاءات تفاوت درجات الناس، تبين. الآن الامتحان الذي يعملونه للطلاب في المدارس أليس يبين الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر والأخير على الفصل؟ الابتلاء كذلك يبين درجات هؤلاء. الخامس عشر الابتلاء يكشف للنفس حقيقة الدنيا وأنها متاع الغرور وأن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية. يبين بنكد الدنيا وهم الدنيا وغم الدنيا ونصب الدنيا وتعب الدنيا، يبين لك الحقيقة، حقيقة هذه الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة. ابتسامتها تزول ووصلها ينقطع ونعمتها تزول، وهكذا. بينما هي ضاحكة إذا بها عابسة، بينما هي مقبلة إذ هي مدبرة. واحد غني في الليل والصباح فقير، سبحان الله. تكشف لك حقيقة الدنيا. وهذه القضية مهمة جدا يا أخوان، مهمة جدا، خصوصا عندما يبتلى الإنسان. قد يبتلى بنفسه، وقد يبتلى في نفسه، وقد يبتلى في ولده، وقد يبتلى في ماله. يعني مثلا الآن هذه قضية شركات الأموال التي دخل فيها ناس ودخلوا بأعداد ودخل حتى لا يكاد يوجد حي إلا وفيه مصاب في ماله. هذه المصائب شدائد، ابتلاءات. هذا ابتلاء. الابتلاء قد يكون بالمال في العدد، قد يكون بتسلط الأعداء وحرب المسلمين والفتك بهم، ويكون في أموال، ويكون في أولاد، ويكون في زوجات، ويكون في النفس. يعني أمراض، تسمع السرطانات وتسمع هذه الأمراض الفتاكة. ما الذي يظهر لك إذا استعرضت أحوال الناس؟ يعني مثلا هذه المصيبة المالية مثلا، ما هي انعكاساته على الناس؟ الذين ضاعت لهم أموال أو فقدوا أموالهم وخسروا أموالهم أو جزء من أموالهم أو انحبست أموالهم ولا يدرون هل ترجع إليهم ولا ترجع إليهم. الآن هذه القضية ما هي أثرها على الناس؟ أثار متفاوتة. في ناس أصيبوا بجلطات وماتوا، في ناس أصيبوا بشلل، يعني ما قضت عليه تماما، قضت على بعض حواسه. في ناس أصيبوا بذلول وشبه هلوسة، يعني بعد المصيبة جلس مجلس يقول وين أبو بكر وين؟ طب ما في أحد أبو بكر، هذا أنت من الاسم. قال طيب أنا خلاص رايح المسجد. الناس متعشين بعد العشاء ما في مسجد، لكن خلاص هلوس. في ناس ذهبت عقولهم. في ناس خر مغشيا عليه. في ناس انهار يبكي مثلا. في ناس ما عاد يطيق يرى أحد أبدا. واحد ابن يريد أن نهاه أبوه أن يشترك فيها، فجمع أموال من أخواته وأمه وعصى أباه وشارك بنص مليون. ثم لما صارت مشكلة اضطر أن يكاشف أباه، فيريد أن يتحين من أبيه فرصة ليكاشفه فيها. يعني يكون الأب في حال هدوء وسرور نفس، كل ما جاء وجده مغموما، كل ما جاء وجد أباه مغموما. في النهاية اضطر أن قال الصراحة أني حطيت فلوس 500,000، قال روح يا فلا أنا حطيت 1,000,000. إذا منهم وجده دائما مغموما. من الناس مثلا من طلق زوجته، قالت لا تضع المال، لا تضع المال، وضع المال كل المدخرات. ثم حصلت القضية، قالت ما قلت لك لا تضع المال وانت، قالت انت تشمتي انت طالق. راحت المرأة لأهلها، بعد افاق الرجل وجد الزوجة راحت والمال راح وصيب بجلطة. في ناس صبروا صبروا، قال خذ إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يعني أشياء تعوض، والمال قد يرد وقد يرد بعضه، وقد يتاجر فيكسب، وقد يرزقه الله من هبة ومن جهة أخرى. لكن في ناس ما ثبتوا، لأن المال في نفوسهم الدنيا حس ثقيل قوية، ولذلك ما تحمل الصدمة، ما تحمل الصدمة. ومصائب يمكن أن تتوالى تباعا، نحن الآن نرى رأس جبل الجليد ولم نرى البقية. لكن الإنسان إذا عرف حقيقة الدنيا، يعني إنها زائلة، ممكن واحد يعني يخسر 100,000,000 في يوم في ليلة، ممكن. إذا الآن ما هذه الدنيا التي يمكن أن يخسر الإنسان فيها ماله فجأة؟ فجأة باع البيت واستأجر البيت وما أخبر زوجته أنه باع البيت ليستثمر ثمن البيت، ثم حصلت الكارثة. يرى الآن أن بيته الذي بناه وتعب عليه ومن عرق جبينه صار ملكا لغيره، وهو مستأجر مهموم بتحصيل أجرة السنة القادمة. فيصبح العبد المفترض أن يكون الأثر أن هذه الدنيا زائلة، وهذه الدنيا التي يزول فيها ملك الإنسان في ليلة، هذه لا تساوي، ليست هي دار المقر، وليست هي المقام، وليست هي حسنة مستقرا، كلا، إن هناك دار أخرى ليس فيها هذه المفاجآت السيئة، ولا هذه الخسائر، ولا هذه المصائب. وأكل إذا مات له عزيز، ابن، أب، صديق، تقول ما هذه الدنيا التي يفاجأ الإنسان فيها في لحظة أنه أعز واحد عنده مات، أحب الناس إليه مات، أمي. إذا كله وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. نفس التي تملك الأشياء ذاهبة، فكيف آسى على شيء إذا ذهب؟ هكذا يصبح شعور الإنسان المؤمن في الابتلاء. الابتلاء يربي فيه الزهد في الدنيا. 16، أن الابتلاء يحدث في النفس مفعولا عجيبا في تذكر فضل الله ونعمته عليه. لماذا؟ لأن النعمة قد لا يشعر بها الشخص إلا إذا سلبت منه، قد يمتع بها سنين ثم تؤخذ، ما عرف قدرها حق معرفة، ولا قدرها ولا شكر النعمة كما ينبغي. مثلا ما كان يعرف نعمة التنفس إلا لما أصيب بالربو وصارت تأتيه النوبات الشديدة. أيها الإخوة، الحياة إذا استمرت هانئة يصاب البشر بالغرور، فمن المصلحة لهم أن الله يبتليهم حتى لا يطغوا، ويتذكر المنعم، ويرى الصحيح نعمة الصحة إذا في وجه المريض، ويرى الغني نعمة الغنى في مأساة الفقير، وهكذا. كيف يعرف الإنسان نعمة الولد إذا رأى العقيم؟ وهكذا يكون سلب النعمة والابتلاء بفقدها سببا في الإحساس بما كان عليه وهو فيها، فيشكر ربه على ما مضى ويحمده على ما حصل من الفقد، ويسأل الله أن يخلف عليه. السابع عشر: أن تتشوق النفس إلى الجنة، لأنها إذا ذاقت مرارة الدنيا فإنها لا بد أن تشتاق إلى دار لا مرارة فيها. وهذا وقد تقدم ذكر هذا ضمنا، والشاهد أن الابتلاء يشوق الإنسان إلى جنة، دار ما فيها مصائب. والثامن عشر: من فوائد الابتلاء أنه مقدم للنص، وأن الله سبحانه وتعالى جرت عادته في المؤمنين أن يبتليهم قبل أن يمكنهم، وأنهم يعيشون أيام شهور سنين من المصاعب والمتاعب والإيذاء والاضطهاد وتسلط الأعداء والاستضعاف. هل يمكن الإنسان، ما هو شعور الصحابة في مكة وهم يرون الواحد منهم يجوع ويضرب حتى لا يستطيع أن يقعد من الضر الذي نزل به؟ خباب يكوى في ظهره علاج الحرق الذي كانت تكويه مولاته تطرحه على أسياخ الحديد وهو عالي الظهر فلا يطفئها، يعني هذه الحرارة في الأسياخ إلا شحم ظهره عندما يسير عليها. الابتلاء لما الواحد من الصحابة يسمع سب النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون شعوره؟ لكن هو يعرف أن الصبر مقدمة النصر، هو تربى على أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. طيب قد يقول قائل: يا أخي في ناس ماتوا ما رأوا النصر، بل في أمم ماتوا كلهم أصحاب الأخدود كلهم ذهبوا. أصحاب الأخدود كلهم ذهبوا. فأين النصر في هذه القضية؟ أين النصر هنا؟ الجواب في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم أشهاد. بالنظر إلى ما حصل لزكريا ويحيى مثلا عند قتلهما، وإبراهيم الذي أخرج من بلده لم ينتصر على قومه في العراق، ذهب إلى الشام ومات في الشام، ربما يقول الإنسان: أين النصر لإبراهيم؟ أين النصر ليحيى وزكريا؟ أين النصر للأنبياء الذين قتلهم بنو إسرائيل؟ أين النصر لأصحاب الأخدود؟ الجواب أن الله تعالى قد ينصر، وكثيرا ما ينصر أنبياءه وأولياءه في الدنيا على أعدائهم، كما نصر موسى وداود وسليمان ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكما نصر المسلمين في بلاد كثيرة. اثنين: أن النصر قد يكون بإعلاء الحجج والبراهين، وأن ينتصر المسلم بالحجة فلا يستطيع الكافر أن يهزمه في نقاش ولا مناظرة، ويكون الأعلى بعقيدته ودينه، والكافر وإن كان أقوى دنيويا فهو مهزوم في قضية الحجة والمنهج، والمسلم منتصر عال عليه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، هذه في غزوة أحد مع ما حصل فيها انتصار عسكري للمسلمين، ومع ذلك قال: أنتم الأعلون. طيب كيف هم الأعلون؟ أنتم الأعلون دينا، أنتم الأعلون منهجا، أنتم الأعلون مذهبا، أنتم الأعلون، أنتم الأعلون بعقيدتكم. فإن النصر قد يكون نصر الحجة، موت أصحاب الأخدود على الحق وثباتهم عليه هو نصر بحد ذاته، تخليد ذكرهم في القرآن نصر بحد ذاته، كونهم عبرة ومثل ومثال من بعدهم نصر بحد ذاته. ف ثم قد يكون النصر بالانتقام من عدوهم بعدهم. يعني لو ماتوا فالله يهلك عدوهم ولو بعد حين، وبذلك يكون النصر وإن لم يروه وإن لم يعيشوه. ولذلك قال السدي: ما قتل قوم قط نبي أو قوما من دعاة الحق بالمؤمنين إلا بعث الله عز وجل من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها وإن قتلوا. فلنأخذ أمثلة على هذا الانتقام، إن الله ينتقم من عدو المسلم. وذروة طبعا الانتقام عندما يرى المؤمنون الكفار يكبكبون في النار، إذا كبكب العدو في النار واطلع الأبرار على عذاب الفجار وقال الكفار أفيض علينا من الماء وما رزقكم الله، فيقول المؤمنون إن الله حرمهم على الكافرين. هذه قمة النصر، هذه نشوة النصر العليا، عندما يرى المؤمنون يوم القيامة كيف يخزي الله الكافرين وكيف يجعلهم في جهنم مقهورين مدحورين أذلاء صاغرين. أبو آزر يمسخ، أبو إبراهيم آزر يمسخ ضبعا، يمسخ حيوانا خزرا ممكنا جيجا يلقى عند رجلي إبراهيم. هذا أليس هذا انتقاما؟ أليس هذا ذلا ما بعده ذل؟ لكن ممكن يكون في انتقام في الدنيا. يعني مثلا لنأخذ مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله ابتلي. الإمام أحمد رحمه الله حصل له أنواع من التعذيب، وحصل أيضا أن هؤلاء الذين عذبوه انتقم الله منهم، انتقم الله منهم وكان الإمام أحمد يجلس في المجلس فيقول السلطان للجلاد: وضع صف جلادين، تقدم. يتقدم يضرب صوتين أقوى ما عنده، يقول: شد يدك قطع الله يدك، يتنحى يأتي الذي بعده. يضرب الإمام أحمد صوتين بأقوى ما عنده حتى لا يتعب الجلاد، حتى لا يتعب الجلاد، ويصبح الضرب أشد ما يمكن، ويسقط أحمد صريعا ويداس ويضع عليه حصيرة ويدوسوه ويغمى عليه ولا يشعر، ويخرج من جراحه الدم ويصلي بجراحه كما صلى عمر بجراحه. والإمام أحمد كادت نفسه تذهب في هذا التعذيب، كان من الجلاد من الناس الذين عذبوا الإمام أحمد رجلان، أحدهما يكنى بأبي ذر والآخر بأبي العروق. قال الراوي: أما أبو ذر فأهلكه الله عز وجل بشر ميته وأصيب بالبرص فتقطع ببرصه، وأما أبو العروق فقال عمران بن موسى: دخلت على أبي العروق الجلاد الذي ضرب الإمام أحمد ينظر إليه، فمكث 45 يوما ينبح كما ينبح الكلب. ابتلاه الله بمرض، صار ينبح كما ينبح الكلب والناس يسمعونه وينظرون إليه. الإمام أحمد لما مات صلى عليه 1,000,000 شخص في بغداد، صلي عليه حتى في مراكب نهر دجلة في السفر صلوا عليه. ابن أبي دؤاد الذي كان سبب اضطهاد الإمام أحمد، من الذي شيعه إلى قبره؟ نفر معدودين جدا منهوذا صريدا انتقم الله سبحانه وتعالى منه. وهكذا يكون أحيانا إيذاء من الله لمن وقع في هذا الإمام، كما قال أحدهم: تناولت مرة الإمام أحمد يعني بسوء بلساني تكلمت، فوجدت في لساني ألما فلم أجد القرار حتى نمت ليلة، فأتاني آتي فقال: هذا بتناولك الرجل الصالح، هذا الألم الذي في لسانك لأنك تكلمت في الإمام أحمد بسوء، فانتبهت فلم أزل أتوب إلى الله تعالى حتى سكن. هذا حمزة البسيوني الذي كان يعذب المسلمين، وإذا استغاثوا بالله قال: أين إلهكم الذي تستغيثون به لأضعه معكم في الحديد؟ ما هو هؤلاء بعض الناس بعضهم يصيب دعاهات مستديمة، وبعضهم جلس في السجن بضع سنين وأكثر من بضع سنين، وهذا الرجل يعني عاش فترة من الزمن في رتبته العسكرية وفي هيلمانه وفي غروره وتجبره. لكن هذا الرجل لما مات قدر الله أن تصطدم سيارته بساحنة تحمل أعواد الحديد ودخل جسده في الحديد وصار مغروسا فيه ينزف والحديد مغروس في جسده حتى مات، ما أنقذه أحد، بقي هكذا على قارعة الطريق مرمين أدركوه حتى جاءوه وجدوه في هذا الموت السميع. الله عز وجل يمهل ولا يهمل. وكذلك ما حصل لأحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى، يعني أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله لما ابتلي في قضية خلق القرآن وثبت وبالأخير ألقي عليه القبض وجيء به إلى الخليفة وسبه وشتمه وناقشه وأصر على الحق الذي هو عليه، أحمد بن أبي دؤاد يعني رحمه الله، أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله لما ابتلي بسبب أحمد بن أبي دؤاد وغيره أيضا، هذا الرجل يعني مات لما مات يعني الناظر إليه يظنه أنه قد انهزم، أنه أخذ وعذب وقتل رحمه الله، لكن الله أجرى له كرامات، الله أجرى له كرامات لأحمد بن نصر الخزاعي. فلذلك لما قطع رأسه وأمر السلطان أن يصب رأسه في جهة من جهات بغداد يعني لكي ينظر الناس إليه يكون له في عبرة بزعمه، وكان أحمد يعني لما جاء به قد استقتل وباع نفسه وتحنق على أساس أنه سيقتل وشد على عورته ما يسرها حتى إذا ضرب ضربا شديدا لا تنكشف العورة، لما قطع رأسه قال جعفر بن محمد الصائغ بصرت عيني وإلا فوقئتا وسمعت أذناي وإلا فصمت. أحمد بن نصر الخزاعي حين ضرب عنقه يقول رأسه لا إله إلا الله، وسمعه بعض الناس وهو مصلوب على الجذع ورأسه يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، قال فاقشعر جلدي. يعني هذه من كرامات أولياء الله عز وجل. طيب هؤلاء الذين عذبوا أحمد بن نصر الخزاعي وهؤلاء الذين كانوا سببا في هذا الابتلاء الذي وقع له ماذا حصل لهم أيضا؟ قد حصلت لهم أشياء، بعضهم واحد منهم قال الخليفة اقتل حبسني الله في البلاء إذا كان قتله غير صحيح. فالله سبحانه وتعالى ابتلاه ببلية في جسد هذا الرجل وظل محبوسا في جلده حتى مات، يعني الابتلاء فيه في داخله. يمر عليه الرجل الصالح يقول له زادك الله مرضا، ويزداد مرضا على مرض حتى يموت، صار سجن متنقل، يعني هو مسجون في جلده. وهكذا انتقم الله من الآخر، أن المتوكل لما تولى مقاليد الأمور أخذه وضربه وسجنه وجعله في حفرة، هذا اللي كان سبب في قتل أحمد يوسف الخزاعي الثاني، ووضع على خشبة عليها مسامير حتى مات، ومات ابنه قبله بعدما أخذت أموال ابنه ألف أخذت، ورأى قتل ابنه قبل أن يموت هو في حياته ليزداد عذابا، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. إذن من الانتصار أن الله عز وجل ينتقم ممن كان سببا في نزول الابتلاء على أوليائه، فهذا من أنواع النصر أيضا. وكذلك أيها الإخوة، فإن من الأشياء التي تترتب على الابتلاء وتتربى عليها النفوس في الابتلاء تنوع الابتلاء في الخير والشر، يعني أن الإنسان قد يبتلى بشدائد، قد يبتلى بالغنى، قد يبتلى بالفقر، قد يبتلى بالصحة كما يبتلى بالموت، وكذلك قد يبتلى بالعقم كما يبتلى بالولد. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي المسلمين بالنصر كما ابتلاهم بهزيمة، يحصل هذا. ولذلك قال بعض السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بك من فتنة الفقر وشر فتنة الغنى؟ أيها الإخوة، الصحابة لما ابتلوا ما تغيروا، لما تولوا مناصب وصاروا أمراء وصاروا أغنياء نفوسهم هي هي. عبد الرحمن بن عوف لما ينسى بطعامه وصائم يتذكر الطعام أمامه أخاه مصعب بن عمير الذي مات من قبل، يقول وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، قتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. يعني أبو هريرة رضي الله عنه هو أبو هريرة الذي كان يسقط مغشيا عليه من الجوع في الشدة مبتلى، لكن لأجل حفظ العلم لا يذهب ينشغل بالصف في الأسواق. لما صار بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على مثل من الأمصار وعنده مال، ماذا كان يفعل؟ أليس كان يحمل حكمة الحطب على ظهره ويقول صرخوا للأمير صرخوا للأمير خذوا طريقا للأمير، هكذا يتواضع ويتواضع للناس يحمل عطبه بنفسه. ما تغيروا ما تغيروا. فالنفوس الله ممكن يبسم أن تكون طالب بمئات الريالات التي يعني تراها تنفذ معك، أو يكون راتبك قليلا وأولادك كثر المصاريف كثيرة، ابتلاء يعني. ثم قد يوسع الله عليك بوظيفة كبيرة مثلا ومال وفير، فهل تتغير؟ هل تتكبر؟ أصحابك الأولين الصالحين تتركهم تنتقل إلى عية القوم وإلى الناس الأغنياء وأهل الملأ وفيهم ما فيهم من المصائب، وتستبدل هؤلاء بهؤلاء، أو ماذا تفعل؟ يعني الأبرص والأقرع والأعمى من بني إسرائيل لما أعطي واحد إبل واحد وادي من غنم واحد وادي من بقر وأوفوا جميعا من البلاء الذي كان بهم، الله عز وجل أراد أن يبتليهم فأرسل ملكا إلى الأبرص في صورته وآياته، قال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في ثمري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، ثم هذه من التوحيد. ثم أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجبل الحسن والمال بعيرا من الإبل الكثيرة هذه أتبلغ عليه في سفري؟ قال إن الحقوق كثيرة. قال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال لقد ورثت لكابر عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع ورد عليه نفس الشيء، وأتى الأعمى يقول رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى. اعترف أبو لك بنعمتك، فرد الله علي بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت فوالله لا أجدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، هذا الشاهد ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. ما هو تأثير الابتلاء في نفس الأعمى؟ فقل الشخصية الذي حصل هنا أن الرجل واحد في السراء وفي الضراء هو يعترف لله بالنعمة، مثل ما صبر على المصيبة يشكر الآن على النعمة في الضراء والسراء في الشدة والرخاء، المؤمن دائما في خير. أما الناس الذين يتغيرون إذا تغيرت الوظيفة والراتب، تغيرت المكانة الاجتماعية، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، إن الابتلاء يربي النفس على الصبر، يثقلها لكي تكون نفسا صابرة، وهذا من أهم الأخلاق التي ترزق بها النفس عند الابتلاء. إن الله سبحانه وتعالى جعل الصبر جوادا لا يقبو، وصارما لا ينبو، وجندا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم ولا يتلم، فهو والنصر أخوان شقيقان، فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرم، والعسر مع اليسر، وهو أنصر لصاحبه من الرجال، محله من الظفر كمحل الرأس من الجسد. كيف نتعلم الصبر بدون ابتلاء؟ يعني أنت ستصبر تشعر بمرارة الصبر إذا لم يكن هناك ابتلاء، كيف يكون هذا؟ ولذلك فإن الابتلاء مطية لتعلم الصبر وأن تكون شخصياتنا متخلقة فيها بهذا الخلق صابرة حتى تتحمل ما يأتي مما هو أعظم. أنت لا تدري ماذا سيكون في المستقبل، ربما تأتيك أشياء أعظم وأعظم. ومن فوائد الابتلاء وما يحدثه في النفس تنمية اللجوء إلى الله وحده والافتقار إليه. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يتعلم الواحد لا يلجأ إلا إلى الله، يترك الناس الشكوى إلى الناس ماذا ستنفع؟ إذا شكوت إلى ابن آدم فكأنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. أيها الإخوة، شخصياتنا تربى على الإيمان بالقضاء والقدر وعقيدة القضاء والقدر. عندما نبتلى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإذا أصبت بشيء تعزي نفسك بمصيبة عظيمة جدا وهي موت من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. ثم إن هذه الابتلاءات تحدث في النفس اللجوء إلى الله بالدعاء، شخصية تلجأ إلى الله بالدعاء. هذا الدعاء في الرخاء لشيء تستفيد منه في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء كما قال أبو هريرة. يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة يا رب هذا صوت معروف للبلاد الغريبة، ما الذي شفع ليونس؟ قال الله فلولا أنه كان من المسبحين، عنده سجل أبيض ناصع في العبادات، فلولا أنه كان من المسبحين لنبت في بطنه إلى يوم يبعثون. وفي صبر فردي وفي صبر جماعي، ونحن مطالبون أن نصبر جماعيا كما أننا مطالبون أن نصبر فرديا. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. كلكم الآن جماعة، أنتم معرضون للاضطهاد، جماعة أمة كاملة تتعرض للاضطهاد، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، يسومهم سوء العذاب، يشغلهم بالأشغال الشاقة، وهكذا يذلهم. لكن الصبر الجماعي، الصبر هذا يحتاج إلى عبادة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. ما يمكن الآن ذهاب المساجد في ظل اضطهاد فرعون في مرحلة الاستضعاف، فالحل هو العبادة في المنازل. وماذا تفعل؟ أيها الإخوة، إن بعض النفوس، وهذه من الفوائد يعني التي يمكن أن تثقل بها الشخصيات، تهتز عند الابتلاء لكن تتماسك بعد ذلك، قد تذل قليلا ثم تثبت بعد ذلك. ممكن يحدث المؤمن اهتزاز ثم يستدرك ما فات ويراجع نفسه واحيانا يكون فرق بسيط، لكن عند الله عز وجل لا يؤثر النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال بعد ما قتل عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة زرارا عن سريري صاحبه، فقلت عم هذا؟ فقيل لي مضيا وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى، يعني ثبت وكمل وقاتل. وهو الذي قال أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، وهكذا مضى إلى الله شهيدا. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعل فعلهما هديت. وتقدم ونزل، أتاه ابن عم له بعرق من لحم، قال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيته، فأخذه من يده فانتهس منه نهسة ثم ألقاه من يده وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل. القصة السابقة رواها ابن إسحاق رحمه الله بإسناد حسن وفيها جهالة الصحابي والراوي ولا تضر. أيها الإخوة، قد يظهر أحيانا أن فلان تردد عند الافتلاء، لكن في الحقيقة ليس كذلك. فمن القصص قصة عبد الله بن حذافة. قصة عبد الله بن حذافة لما أسروه قال ملك روم تنصر وأشركك في ملكي أبا، فصلب وأمر بأن يرمى بالسهام بجانب فلم يجزع فأنزل، أمر بقدر فصب فيها الماء وأغلي عليه، وأمر بإلقاء أسير فيها، فإذا عظام الأسير تلوح من شدة الغليان، عظام الأسير صارت بيضاء تلوح على سطح الماء الذي يغلي في القدر. فماذا حصل؟ بكى عبد الله خلافة، بكى. قال الملك ردوه، استبشر الملك، قال لما بكيت؟ لما بكيت؟ قال تمنيت أن لي 100 نفس تلقى هكذا في الله. فعجب فقال قبل رأسي وأنا أخلي عنك. قال وعن جميع أنصار المسلمين؟ قال نعم. فقبل رأسه، فقال عبد الله بن عمر، فقال عمر بعدما قدم عبد الله بن أسرى حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله، وبدأ وقبل رأسه. أيها الإخوة، إن رجل الذي وقف أمام مسيلمة الكذاب كان يقطع قطعة قطعة وهو صابر. وهنا يقودنا الكلام إلى قضية، وهي هل الإنسان يعني إذا وصل إلى مراحل الشدة هذه الابتلاء يعني له أن يترخص؟ هل هناك رخص معينة مثلا؟ هل الشخصية المسلمة مطلوب منها أن تمضي يعني حتى الموت، أو أن هناك رخص؟ طبعا الجواب أن هناك رخص في حال الشدة. يعني عمار بن ياسر عذبوه حتى قالوا ما يفكونه وحتى يسب النبي عليه الصلاة والسلام. لما رجع يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد، ومرسل هذا مرسل ورجاله ثقات، والمراسيل تقوي بعضها بعض الله طرق أخرى كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن لو قال واحد أيهما أفضل، أن الواحد يصبر حتى يموت ولا ينطق بكلمة الكفر لينجو؟ قال ابن غطان رحمه الله أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة. هذا بالنسبة لقول كلمة الكفر. لو ثبت وما قال الذي يريدونه مات أحسن، لكن لو نطق وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضر كما في الآية. قال وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير وشرب الخمر مثلا فالفعل أولى، يعني إبقاء على نفسه. ممكن من ضمن أحيان الأشياء استعمال المعاريض، يعني إن في معاريض الكلام لمنجوحة عن الكذب. يعني خذ مثالا على هذا في قول الله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه، صح السند إليه في القصة، إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من بين أيديهم وأرجلهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم، وقالوا نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب، فمن آمن به تركناه ومن كفر به قتلناه. فجعل رجل منهم، يعني واحد من الصالحين من بني إسرائيل، عرف أنه سيقتل، يعني إذا قال أنا لا أؤمن بكتابكم هذا الذي اخترعتموه، فأخذ نسخة من كتاب الله الحقيقي، يعني مثلا إنجيل، وجعله في قرن، ثم جعل القرن بين سند وسيجي. فلما قيل له أخفاه، أتؤمن بهذا؟ جاءوا عرب الناس قالوا أنت ما أنت تؤمن تنجو، أنت تكفر بكتابنا هذا تقتل. لما جاء قالوا أتؤمن بهذا؟ قال آمنت به ويؤمئ إلى القرن بين سندوتيه وما لي لا أؤمن بهذا الكتاب. قال فمن خير مللهم اليوم ملة صاحب القرن. الغلام في قصة الساحر قال علمه الراهب إذا ضربك أهلك قل حبسني الساحر، إذا ضربك الساحر قل حبسني أهلي. كذلك عندما عرض بعضهم على سفنة في خلق القرآن يعني قالوا تشهد أنه مخلوق، قال أشهد أنه مخلوق ويخفض إصبعه. في بعض العلماء استعملوا الاختفاء لما صار في اضطهاد وفتنة اختفوا، فمثلا في فتنة الحجاج لما وصف مثلا للقتل توارى الحسن البصري وحماد بن حتى حماد بن سلمة روى عن حميد قال قرأت القرآن كله على الحسن وهو متوار في بيته، وتوارى عبد الله بن الحارث بن نوفل وهرب بعضهم من بلد، وتوارى إبراهيم النخعي مثل الكوفة، وقال ابن عون بشرت إبراهيم النخعي بموت الحجاج فبكى وما قال وما ظننت أحدا يبكي من الفرح. مجاهد بن جبر اختفى، أبو عياض عمرو بن أسود العنسي، الأعمش سليمان بن مهران توارى، قالوا كنا نختبئ في الآجام يعني اللي فيها أماكن فيها أشجار ملتفة كثيفة، سفيان الثوري اختفى، واحد منهم اختفى في حجر سفيان بن عيينة وهو في الحرم وجعل رأسه في حضن كالنائم وخبأ نفسه. على أي حال لا يمنع أن الإنسان يسلك سبيلا شرعيا لكي لا يتعرض للفتنة أو أن يعرض على الأذى ولا يستطيع الثبات فلو أنه توارى. أصلا الدجال الفتنة إذا كان لا يطيق الإنسان أن يثبت أمامها يهرب منها، الناس يفرون من الدجال إلى الجبال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من أثر الابتلاء على الشخصيات أن الشخصية ممكن تصل لدرجة أنها تستحي الابتلاء، أنها تراه حلوا. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ولذلك ترى أن تسمع أن بعض السلف مثلا كانوا يقولون عبارات معناها أنه يستلذ بالابتلاء، يعني أنه من صبر من مرار تعود مرارة الصبر حتى صار حلوا وأنساه أجر المصيبة مرارتها. أجر الصبر أنساه مرارة المصيبة، أجر الصبر أنساه مرارة المصيبة. والابتلاء قلنا إنه قد يكون بتسلط الأعداء، وهنا نأتي إلى قضية مهمة وهي أن الآن المسلمين مثلا يتعرضون لأنواع من الابتلاءات، وحصلت أشياء كثيرة يعني في الماضي وفي التتر، ولما استباحوا بغداد ولما قتلوا مليونين من البشر والحملات الصليبية وماذا فعلوا ببيت المقدس وماذا حصل في الأندلس يعني من أنواع القتل في العصر الحاضر وفي الشيشان وفي البوسنة وفي كوسوفا وإحراق المسجون بعد صب البنزين عليه وجعله هدفا للجنود يتمرنون عليه وجعله في مكان لا هواء فيه ولا نور حتى وسجيع حتى يموت، وجعل خوذة معدنية على الرأس وإمرار السيارة عليها، وجعل مثلا جعله ربط رجلين في آلة ورأسه في آلة كل واحد يتحرك بحركة يعني مخالفة للأخرى حتى يصبح معصورا، يصب عليه زيت مغلي، يدقون يعني المسمار مسامير الحديد فيه، يسمرون أظافره ويقلعونها، يربطونه يتركونه مربوطا أياما عديدة، يطرح عاريا على قطعة من الثلج أيام الشتاء، ينتف شعره كله نتفا، يمشط بأنشاط الحديد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، صب المواد الحارقة، جعل الزجاج المطحون في الطعام، ربط الأيدي وتعليقها في السقف مثلا، ضربه بعصا فيها مسامير حادة، يجعل في برميل مغلق من الناحيتين والبرميل هذا فيه قد ضرب حتى يكون له لتوءات إلى الخارج، يعني ضرب من الداخل ضرب من الخارج إلى الداخل حتى يكون فيه لتوءات، ويجعل فيه ثم يدحرج البرميل من أعلى السل إلى أسفله، وإحداث ثقب في الجسم تعليقه في الجدار بمسمارين واحد في الأذن هذا واحد في الأذن، طرق كثيرة ومات كثير من المسلمين حصل. طيب الآن يقولون تسلط الأعداء علينا واحتشاد الأمم وجلب الأساطين وعمل كل هذه الأشياء، الآن الأمة تتعرض للابتلاء لماذا؟ وما هي فائدة هذا يعني ما هي فائدة أن تتعرض الأمة لهذا الابتلاء وقد تستعمل فيها أسلحة فتاكة وتجرب فيها أسلحة جديدة ويحصل فيها ذل وقتل ويحصل آلام ويحصل أوبئة ويحصل يعني هذه القضية. الآن لو صار أشياء من هذا القبيل سيقول السائل قائل يعني هل هذا فائدة؟ يعني الابتلاء هذا هل له؟ أيها الإخوة، ليس في أفعال الله تعالى شر محض أبدا، إن لذلك فوائد ولابد أن يوجد له فوائد، ومهما حصل من الشدائد على الأمة لابد يكون فيها خير وفوائد. يعني حصلت أشياء في الماضي عرف المسلمون أعداءهم ومن قبل كانوا يظنون فيهم خيرا، ظهرت حقيقة الديمقراطيات الوهمية وكان بعض الناس يظنونها هي القدوة وقمة المجتمع المدني، ويقولون إن أردتم التقدم فعليكم بالغرب، فإذا بالغرب يفر عن وجه بشع قبيح. ثم يحصل هناك تمييز فيميز الله المؤمن عن المنافق. يعني لما ضرب الكفار بعض بلاد المسلمين قريبا جدا، واحد زوج مجرم قال لزوجته المسلمة أصحابي غلبوا أصحابك. شوف يعني كيف يفكر الرجل هذا ويقول الكلمة الشنيعة ويقول روحوا انتم كلكم المسلمين، يعني انك ايش عندكم، هؤلاء اصحاب القوة، هؤلاء، والكلمات الاعجاب والثناء في ظهور. يعني قضية اظهار النفاق وليبلو اخباركم هذه قضية مهمة، ان يعرف الاعداء بعد ما يعرف المؤمنون الثابتون، وكذلك ان النفاق يكثر عن وجهه، لان النفاق هذا مرض متغلغل في المجتمع. في ناس كثيرين كفار لكن انت ما تعلم انهم كفار، الا بيان حال هؤلاء مكسب حتى تعرف منهم اهل، يعرف اهل الايمان الحقيقيون. ايها الاخوة، ان هناك طاقات في الامة ما تظهر الا عند حصول ابتلاء عليها. يعني لما ابتلي المسلمون في الحملات الصليبية مثلا في بلاد الشام ماذا حصل؟ كيف استيقظت الأمة مثلا؟ كيف استطاعت أن تهزم هؤلاء؟ كيف تكونت عصابات من المسلمين بسيطة قليلة العدد تغير على قوافل الصليبيين، فتسلب منهم، تأخذ منهم، تقتل منهم، آذوهم حتى ما صار للصليبيين طرق إمداد آمنة. ثم بعد ذلك بدأ المسلمون تكون لهم جيوش صغيرة يحررون فيها بعض الموانئ وبعض الشواطئ وبعض البلدان الصغيرة، حتى استطاعوا بعد ذلك أن يذهبوا لتحرير البلدان الأكبر، وهكذا. في أثناء العملية هذه، عملية التحرير، كانت تظهر طاقات من المسلمين. يعني هذه النفاقات التي كانت عبارة عن أبراج ترمي بأحجام كبيرة من الزفت المشتعل، يعني فيها فكرة رمي المقذوفات، هذه المقذوفات تقذف، هي ترسم مسارا هندسيا يحسب بطريقة حسابية معينة. في بعض شباب المسلمين في عهد صلاح الدين وقبله حصل لهم اختراعات لهذه النفاثات المشتعلة والأبراج. ظهر من المسلمين سباحون مهرة استطاعوا ورصاصون أن يغشوا بالرسائل من صلاح الدين وذهب إلى العكة المحاصرين من تحت سفن النصارى ويخرج إلى ساحل العكة المحاصرة. وجد هناك من المسلمين من احتال بوضع خنزير وجعلقوا الصليب في سفينة وأخذوا إمدادات، ساروا بين سفن الصليبيين وأولئك يحسبونهم منهم حتى نفذوا إلى المحاصرين من المسلمين وإمدادات. الحرب خدعة، حصلت أشياء كثيرة، ظهرت طاقات، الطاقات هذه الاختراعات لا يمكن أن تظهر في أوقات الرخاء. هذه الاختراعات يا إخوان والمواهب لا تتفجر ولا تظهر إلا في أوقات المحنة والشدة. نحن المسلمين نكون مثلا في أوقات الرخاء متفرقين، صح ولا لا؟ يمكن بيننا عداوات وسب وشتم وهذا ضد هذا وهذا يكيد لهذا، لكن عند الشدة الأمة تتحد. أليس اتحاد الأمة مكسب مثلا؟ فهذه قضية أخرى. كذلك عند المحن والشدائد يصبح يعني خاص جنسية المسلم عقيدته، الواحد لا يفكر في شرق ولا في غرب، كلنا مسلمين في الشدة إخوان، وهكذا نتحد وتصبح الهدف الآن هو قلع هذا الاحتلال الجاسم وإزالة هذا العدوان الغاشم ودحر هؤلاء الذين اعتدوا على بلاد المسلمين. إذا نفكر المسألة الآن، وجود هجمة على المسلمين، الابتلاء بهجوم على بلاد المسلمين، في فوائد حتما ستحصل في الأمة أيها الإخوة ومن تفكر عرف، ولله في خلقه شؤون، والمهم أن يكون المسلم على أهبة الاستعداد لنصر الإسلام، وأن يعلم أن طريق الابتلاء هذا ماضي، وقبلنا أمم وأشخاص قد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. وعندما يتأمل المسلم ما حصل من أعداء الله لأولياء الله تهون عليه أمور كثيرة. فهذا التسلط يا أخوان لو حصل من الأعداء، وحصل ولا شك أشياء منه، فإن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذى يعلم المسلم كما هو كلام، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، أن الله قد أصاب الكفار بأضعاف منه، وأنه ما هو خاص بالمسلمين. لأن بعض المسلمين يقول يعني كل البلاء علينا والكفار سالمين. الكفار ما هم سالمين، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. ولو دخلت معهم في معركة وهؤلاء إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن في فرق مهم جدا، أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. كذلك فإن أهل الإيمان إذا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بتسلط الكفار عليهم، فإن الله يستخرج عبودية المسلمين له، ويصبح المسلمون مضطرون إلى الله، مفتقرون إليه، ما عنده قوة تنصرهم. من يلتفت المسلمون يمينا وشمالا، لا يجدون إلا الله عز وجل، لا يجدون إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. هذه فائدة مهمة. بعدين الشباب المسلمين الذين قلدوا الغرب وجروا وراء الغرب وأعجبوا بالغرب، عندما يروا الغرب الغاشم الطاغي الظالم، ماذا يحدث في نفوس الشباب؟ يا أخي هذول قصات شعراء الذين قصوا شعرهم مثلهم، والذين ساروا على منوالهم وقلدوهم، هؤلاء يشعر واحد الآن منهم بغير على الإسلام واحتراق في نفسه، ويريد فيقول يعني الآن أنا أقلد هؤلاء وهم يقصفون المسلمين ويضربون المسلمين. فيمكن أن يحدث هناك يعني هناك انتفاضة للشخصية الإسلامية وعودة لظهورها وانتماء للإسلام وتحقيق الولاء للمسلمين وترك مولاة الكفار، بل معاداة الكفار، بل زعم الكفار. وهذا مكسب يا جماعة، أن يكون مستقرا في شباب المسلمين حتى التائهين منهم البعيدين عن الالتزام بالدين، أن يستقر عندهم كره الكافر. لأن يعني عندنا إشكال كبير الآن في وجود شباب من المسلمين يحبون الكفار، يوالون الكفار، يقلدون الكفار، يتشبهون بالكفار. هؤلاء عودتهم إلى ولاء لله ورسوله والمؤمنين والبراءة من المشركين عودة ولم تدريجية، هذه قضية أيها الأخوة مكسب كبير جدا. ليس في أفعال الله شر محض، نحن نستبشر بفرج الله تعالى، ونرى بأنه مهما حصل من المصائب بعدها لا بد أن يكون النصر للإسلام وأهله. لكن هذه الأمة لا تستحق النصر بوضعها الحالي، لا بد أن يحدث لها تدرج، وأن الله سبحانه وتعالى ينقلها من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة، وأنها تبتلى ثم أنها تضحي، تصبر ثم تضحي وتبذل ثم تنتصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز سبيله، وأن يعلي كلمته، وأن يرفع لواء الجهاد في سبيله، وأن يفرج عن المسلمين ويكسب الذل والصغار عن الكافرين، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول هذا السؤال: ما حكم رؤية مناظرات تلفزيونية في القنوات الفضائية بين أهل السنة وأهل البدعة؟ الجواب: لا يجوز لغير المتمكن من طلبة العلم النظر إليها، لأنه قد يشرب قلبه حب شيء منها. يقول: هل يبتلى غير المؤمن من العاصي من العصاة والفسقة؟ الجواب: نعم، قد تكون عقوبة له وتكفير لسيئاته. يقول السؤال: كان عاقا لوالديه، وبعد الاستقامة بدأ بالبر، فكيف يستدرك ما فات؟ أن يطلب المسامحة من والديه وأن يحسن إليهما بعد أن كان مسيئا. يقول: متزوج من امرأة لم أراها بسبب غربتي، وبلغ وأنا من الآن في مكان مليء بالفتن، وموظف في مكان مختلف، هل أتوكل على الله وأعود إلى بلدي لأعيش مع زوجتي؟ الجواب نعم، ويرزقك الله عز وجل، لأن رجوعك إلى بلدك فيه عصمة لك ولزوجتك. يقول: هل ارتكاب المحرمات من أنواع الابتلاء؟ نعم، هذا ابتلي بارتكاب المعاصي، لكن هذا الابتلاء ليس تكريما، هذا ليس تكريما، وإنما ابتلاه الله بالشر، فعليه أن يتوب إلى الله. يقول: إذا كانت المرأة في بلد تبتلى بخلع حجابها، إذا أكرهت على ذلك فإنها تستتر في بيتها وتحاول أن لا تخرج ما استطاعت إلى ذلك، وربها يعذرها وهو سبحانه وتعالى يعلم حالها. يقول: هل صحيح أن من يحفظ القرآن كاملا لا تمسه النار؟ ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب جسد الحافظ للقرآن إذا عمل به، إذا جمع القرآن في إهاب لن يحرق الله بالنار. إهاب المقصود به جلد الحافظ. عند البلاء أحيانا نبكي ونتكلم، هل هذا إثم؟ أما مجرد البكاء فليس فيه إثم، وأما الكلام فلا تقل إلا خيرا، إما إذا كان اعتراض على القضاء والقدر فإنه إثم. بعض الناس يرسلون رسائل جوالات ويقولون: هذه أمانة في عنقك إلى يوم القيامة، انشرها 5 مرات أو 10 مرات. الجواب: لست ملزما بذلك، إن أردت أن تنشره انشره إذا كان خيرا، وإلا فلست ملزما بذلك، أنت لم تجد بالإيجاب ولم تقبل، إذن لست ملزما. يقول كذلك هذا السؤال: هل يجوز المرأة أن تطالب زوجها بمصروف شخصي غير مصروف البيت؟ إذا احتاجت قد تكون تريد أن تبر أهلها، أو تتصدق في بعض المشروعات الخيرية خارج البيت، أو تشتري هدية لصاحبتها، لها أن تطلب ذلك، ولكن لا تلزم زوجها، إن أعطاها الحمد لله، وإن ما أعطاها تصبر. يقول: بعض الناس يخوف المسلمين وينزل التقييد عليهم، هذا سوء تصرف في الدعوة، بشروا ولا تنفروا، بشروا. نحن الآن تكلمنا على ما يصيب الأمة من أعدائها، لكن قلنا إن هذا سيكون فيه إن شاء الله خير كبير للإسلام والمسلمين مهما كانت الخسائر فادحة، ولو مات ناس كثيرين من المسلمين ملايين يذهبون إن شاء الله شهداء إذا ماتوا على التوحيد، وهم أصابهم جراحات ومصائب وهدمت بيوتهم، كذلك ومات أولادهم كذلك يؤجرون على مصائبهم، والكفار لهم النار يوم القيامة. ولعل هذه المصائب تحفز نفوس المسلمين للانتصار للإسلام. إذا طاف المكي طواف النافلة وهو محرم بالحج ثم سعى سعي الحج قبل الوقوف بعرفات، هل يجزئ؟ نعم يجزئ، إذا طاف ثم سعى يجزئ سعيه هذا المفرد والقارن، يجزئه عن سعي الحج. يقول كذلك: زوجتي تريد حضور حفل الوفاة في المنكرات، يجب عليك تذكيرها ووعظها، فإن لم تتعظ تمنعها. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.